بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال الإمام الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي محذورة سمرة بن معير رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختصر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث، فقد جاء في الرواية عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن المؤذن بالصلاة، فجعل يستهزئ يحكي الأذان بلفظه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه وأذان أصحابه معه، ثم دعاه ودعا أصحابه معه وقال: أيكم كان يؤذن؟ أو أيكم أحسن صوتا بالأذان؟ قالوا: فلان. قال رضي الله عنه وأرضاه: وصدقوا، فكان أحسنهم صوتا وأنداهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذن. فأذن رضي الله عنه وأرضاه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أذانه، فأقعده بين يديه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس أبي محذورة، وكان على الكفر يكره النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. قال: فمر بها على وجهه ثم على صدره حتى بلغ سرته وداله. قال: فأصبح أحب الناس إلى قلب أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله فيك وبارك عليك. فكان رضي الله عنه وأرضاه مباركا كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت رواية الإمام الحافظ الترمذي بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده، أي أجلسه بين يديه. وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي للطالب والمتعلم أن يجلس بين يدي العلماء، وأن للعلم حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس أبا محذورة بين يديه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، أي كان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالمتعلم. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس شرائع الإسلام جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ألقى علي الأذان حرفا حرفا في هذه الجملة دليل على مسائل: المسألة الأولى أن الأذان يكون بالجزم والفصل، وهذا هو الذي اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله، أن السنة والأفضل في الأذان أن يكون مفصلا بأن يفصل بين أذان ألفاظه بالنفس. والقول الثاني إن السنة في الأذان إذا كان في مبتدئه بالتكبير أن يكون بالوصل، وتعرف هذه المسألة بجزم بالجزم والوصل، أعني جزم لفظ التكبير ووصله. فطائفة من العلماء يقولون السنة للمؤذن إذا أذن أن يقطع ألفاظ التكبير ويجعل جمل التكبير أربعا ولا يجعلها جملتين بنفسين، وتوضيح ذلك أن يقول في أذانه هكذا: الله أكبر، ثم يقف، ثم يقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر. قالوا فالسنة والأفضل أن يفصل بين ألفاظ التكبير الأربع، لأن قول أبي محذورة حرفا حرفا المراد به جملة جملة، والعرب تسمي الجملة بالحرف وتسمي الكلمة حرفا وتسمي الجمل كلمة كما هو معلوم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فسمى الله عز وجل جمل الكلام كلمة، ومن هنا قال العلماء إن قوله حرفا حرفا أي جملة جملة. فالسنة في التكبير أن يقول الله أكبر ثم يسكت، قالوا فحينئذ يكون على القطع لا والفصل لا على الوصل. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن الأفضل والأكمل أن يصل التكبيرتين الأوليين فيقول في أذانه هكذا: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، فيجمع بين كل تكبيرتين بنفس واحد، وحينئذ يكون لفظ التكبير بنفسين لا بأربعة أنفس. والذي دلت عليه السنة وهو أقوى من حيث الدليل أن الأفضل أن يفصل ألفاظ التكبير وأن تكون بالجزم لا بالوصل، وذلك لظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا، حيث إنه دل على الفصل لا على الوصل. وقد رجح بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الوصل، وكذلك مال إليه بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه وأرضاه: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على المشافهة في العلم، وأن الأصل في التعليم أن يكون بالسماع والرواية لما فيه من عظيم الفوائد. فالمسلم إذا طلب العلم بالجلوس بين يدي العلماء وغشيان حلق الذكر فإن ذلك أبلغ في الوعي والسماع والفهم. ومن هنا جعل الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفهم ما لم يجعله لغيرهم، وفتح الله عليهم في العلم أكثر من غيرهم لصحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم مشاهد التنزيل بأنفسهم، فلا واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبركة العلم، ومما هو معلوم بالتجربة والأثر، أن الجلوس مع العلماء وسماع العلم بالمباشرة أبلغ وأعظم، وفيه ائتساء بالعلماء واقتداء بالحكماء والفضلاء. فإن سماع العلم بالواسطة ليس كروايته مباشرة، ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله في العلم بين الكتب وبين الرواية بالسماء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذواه، ولكن يقبضه بموت العلماء. قال رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن بقاء العلم إنما يكون ببقاء العلماء، وأن العلم يؤخذ من الرجال لا من الكتب. فالذي يطلب العلم من الكتب مع وجود العلماء يفوت فضل السماع والرواية والاتصال. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته في الموافقات جملة من الأمور التي تترتب على رواية العلم بالسماع والتلقي، وأن المحفوظ عن سلف الأمة الصالح رحمهم الله سماع العلم، وأن الله وضع لهم من الخير والبركة ما لم يضعه لغيرهم. فكلما كان الاتصال بأهل العلم الذين ورثوا العلم عن العلماء كلما كان خير العلم وبركته أكبر وأكثر. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه بين يديه، وعلمه ألفاظ الأذان حرفا حرفا. وهذا كله يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء رسالة ربه وتبليغه لشرع الله عز وجل. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه أقعده وعلمه الأذان حرفا حرفا، استدل به الإمام الشافعي ومالك رحمة الله على الجميع على تفضيل حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. وتوجيه ذلك أن حديث أبي محذورة الذي معنا سمع فيه أبو محذورة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ألفاظ الأذان حرفا حرفا، فيكون ذلك أبلغ في الاتصال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومما يرجح حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد أن حديث أبي محذورة فيه زيادة من الثقة بترجيع الشهادتين. والقاعدة أن الحديث إذا اشتمل على زيادة العلم يقدم على غيره، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قالوا: فحديث أبي محذورة فيه زيادة ليست بموجودة في حديث عبد الله بن زيد. وكذلك قالوا: إن حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أذانه مكي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: إن أبا محذورة كان يؤذن بمكة، وكانت مكة مجمع الناس في الحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك كان يؤذن بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام ودواوين العلم من التابعين وتابعيهم، ومع ذلك لم ينكر أذانه عليه. فدل هذا على تفضيل حديثنا على حديث عبد الله بن زيد. وقالوا: إن حديث أبي محذورة متأخر، والقاعدة أن المتأخر مقدم على ما كان الذي أن المتأخر يعتبر بمثابة الناسخ للمتقدم، فيقدم حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد. وقد رد العلماء رحمهم الله هذا التفضيل لحديثنا على حديث عبد الله بن زيد بأن حديث عبد الله بن زيد مرجح من وجوه. الوجه الأول أن حديث عبد الله بن زيد يعتبر أصلا في الأذان، لأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الأذان شرعه بحديث عبد الله بن زيد، والأصل أصل، ولذلك لما ورد حديث أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على سبيل النسخ الموجب للرفع للأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بعد غزوة حنين، ومع ذلك لم يغير أذان بلال رضي الله عنه كأذان أبي محذورة، فدل هذا على التفضيل، وأن حديث بلال وأذان بلال يعتبر أقوى من حديث أبي محذورة. أما الدليل الثاني على ترجيح حديث عبد الله بن زيد، فإن الروايات في حديث عبد الله بن زيد أصح من حديث أبي محذورة، فإنها من حيث الضبط وعدم اختلاف الرواية أقوى من حديث أبي محذورة الذي معنا. فحديث أبي محذورة اختلفت ألفاظه، ففي بعضها إثبات للترجيع، وذلك هو رواية الأكثر عن أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفي الطبراني أنه رضي الله عنه وأرضاه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ولم يذكر الترجيع فيه، فاختلفت رواية الطبراني مع رواية غيره، فأصبحت روايات حديث عبد الله بن زيد أقوى من روايات حديث أبي محذورة من أجل هذا. أما الدليل الثالث فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أجمع العلماء رحمهم الله على صحة التأذين ومشروعيته لعدم الترجيع بدون وجود ترجيع فيه، وأما حديث أبي محذورة فاختلف العلماء في الترجيع، فمنهم من يقول إنه يعتبر مشروعا كما هو قول الشافعي ومالك رحمة الله عليهما، ومنهم من يقول إن الترجيع غير مشروع ويعتبر مكروها في الأذان، وهو قول طائفة من السلف قالوا فحديث عبد الله بن زيد لاختلاف بين العلماء في اعتبار ألفاظ الأذان فيه، فالمجمع عليه مقدم على المختلف فيه. وتوضيح ذلك أن حديث بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأذانه بالمدينة محل إجماع، فكل العلماء متفقون على أن أذان بلال يعتبر أذانا شرعيا، وأما أذان أبي محذورة الذي معنا ففيه وجه عند طائفة من العلماء أنه خاص بأبي محذورة عن الترجيع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة لسبب فيه. وقد قرر الإمام بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد للترجيع في أبي محذورة معنى، وذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه كان حديث العهد بالإسلام، قالوا فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع حتى يستقر قلبه على دين الله وشهادة الإسلام، ثم أن أبا محذورة رضي الله عنه فهم أن ذلك باق وأحب الاستمرار على هذا الهدي الذي تلقى به الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الوجه الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله يمكن أن يقال إن الترجيع سنة زال سببها وبقيت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد زوال السبب، كما هو الحال في الرمل، فإن الرمل مشروع لسبب وقد زال السبب وبقي إلى قيام الساعة سنة محكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا إن حديث بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه فعله بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وقولهم إن أذان أبي محذورة كان بمكة وكان الناس من الصحابة والتابعين يشهدون الحج ويسمعون أذان أبي محذورة ولم ينكروه. فقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه قد أذن بهذا الأذان المدني، وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، وقد وقع ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقدم حديث بلال على حديث أبي محذورة، والصحيح ما اختاره طائفة من المحققين العلماء أن حديث أبي محذورة لا يعارض حديث عبد الله بن زيد، وأن حديث أبي محذورة ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في حديث عبد الله بن زيد. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر الأذانين، فيبقى الحكم إلى قيام الساعة بمشروعية الأذانين، فمن أذن بأذان أبي محذورة فلا بأس ولا حرج وهو على سنة وخير، ومن أذن بأذان عبد الله بن زيد الصحيح فلا حرج ولا بأس وهو على سنة وخير. وقد اختار هذا القول جمع من العلماء المحققين، فاختاره الإمام الحافظ أبو عمر بن يوسف بن عبد البر، وكذلك اختاره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام التفسير، وكذلك اختاره إسحاق بن راهوي والإمام أحمد، وكذلك اختاره داود الظاهري والإمام بن حزم الظاهري، واختاره بعض العلماء ممن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. قالوا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا الأذانين، فلا حرج على المسلم إذا أذن بهذا الأذان، كما لا حرج عليه إذا أذن بهذا الأذان، فكل على سنة وخير. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذور اسمه سمرة ابن معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. قوله رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن الأذان تسع عشرة كلمة، هذه هي رواية حديث أبي محذورة سمرة بن معير رضي الله عنه وأرضاه، لأن ألفاظ التكبير أربع، وألفاظ الشهادتين بالترجيع ثمان، ثم بعد ذلك الحيالات أربع، ثم بعدها قول المؤذن بالتكبير مثنى، ثم إفراد لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، فالمجموع تسع عشرة كلمة. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وقال طائفة من العلماء إن الأذان خمس عشرة كلمة، التكبير أربع، وكذلك الشهادتان، وكذلك الحيالتان، ثم ثلاث اثنتان للتكبير وواحدة لشهادة التوحيد، فأصبح المجموع خمس عشرة كلمة. وقولهم كلمة المراد بها الجملة، لأن العرب تسمي الجملة كلمة. وقد تقدم ذكر آية المؤمنين التي اشتملت على تسمية الكلام بالكلمة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فالمراد بذلك الجملة، فالمقصود أن قولهم 19 كلمة أي جملة تامة على ما ذكرنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال الإمام الترمذي: وحديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي ترجمة متعلقة بمذهب الجمهور، فقد ذكر في هذا الباب دليل جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، والذين قالوا إن لفظ الإقامة يكون مفردا عني قوله قد إن الإقامة تكون مفردة وليست كالأذان. وخالف الإمام مالك الجمهور مع أنه يقول بقولهم في الأصل، وقال يقول المؤذن قد قامت الصلاة مرة واحدة. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان أسبغ الله عليه شآبيب الرحمة والرضوان، قال إنه يقيم كحاله في الأذان، فيحكي ألفاظ الأذان كما هي، ثم يقول في الإقامة بالإفراد. وهذه المسألة متعلقة بصفة الأذان، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكرها وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ترجم رحمه الله بهذه الترجمة وهي منتصرة لمذهب الجمهور، وبعدها سيذكر بابا فيه دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومن هنا قال بعض العلماء: الترجمة الأولى لبابنا حجازية، والترجمة الثانية للباب الذي يليه كوفية، إشارة إلى مذهب الثوري والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والمراد بإفراد الإقامة من جهة الألفاظ والجمل، فالتكبير في الأذان يكون أربعا وفي الإقامة يكون مرتين، والشهادتان تكون مثنى مثنى في الأذان، وتكون مرة مرة في الإقامة. وكذلك الحال في الحيعلات، تكون حي على الصلاة مرة، وكذلك حي على الفلاح مرة، وذلك في الإقامة دون الأذان. قالوا: فالمراد بإفراد الإقامة ما ذكرناه، وأما قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنها تكون مرتين في مذهب الجمهور، في مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وذلك لحديث ابن عمر وفي رواية أيوب، وقد اختلف في رفعها ووقفها إلا قد قامت الصلاة، حيث قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحرف من أيوب، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جزم به الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا الحديث في الصحيحين، ولفظه كما ذكر المصنف رحمه الله، قال رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله أمر: الأمر في لغة العرب يطلق بمعان الأمر واحد الأمور، والعرب تستعمله في الدلالة على معان، يقال أمر بالشيء إذا ألزم به وأوجب، ومنه سميت تكليفات الشريعة الملزمة أوامرا. يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر، ومن أسند إليه الأمر مأمور. ومنه قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة أن يلزمهم بها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتغتسل. كل ذلك يعتبر من استعمال مادة أمر بمعنى ألزم وأوجد، ويقال أمر بمعنى الحال والشأن، فيقال أمر فلان على خير، أي أنه عبد على صلاح وخير واستقامة. وكذلك إذا قالوا أمر فلان على شر وضلال، أي أنه على سبيل لا يحمد. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه. فالأمر يطلق بمعنى الحال والشأن. ومنه حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل حيث قال لقد أمر أمر أبي كبشة أنه لا خافه ملوك بني الأصفر، أي أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه كل ذلك من استعمال الأمر بمعنى الحال والشأن. وقد يقال أمر إذا كثر. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وفي قراءة أمرنا مترفيها، أي كثرنا سوادهم وأعدادهم حتى يفسقوا ويفسدوا فيحق عليهم القول ويكونوا من الهالكين. فالأمر هنا بمعنى التكثير بالتشديد. وقوله رضي الله عنه أمر بلال. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة على قولين، فجمهور العلماء على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف والمألوف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أسندوا الأمر والنهي أن يسندوه إلى الشرع، والمراد بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر في زمانه الناهي الذي يبلغ أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن أنس بن مالك قصد من هذا إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذه المسألة فقهاء الظاهرية رحمة الله على الجميع، فقالوا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإنه يحتمل أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين، فلا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على رفعه إليه صريحا من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصحة ما ذكروه، فإن إطلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمر يدل على أنه مسند إلى المعروف المألوف، والمعروف والمألوف في زمانهم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل. وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى رجحان مذهب الجمهور، فقال أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، أي الرفع حكمه أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا صريحا في بعض الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وينكر الإقامة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أمر بلال أن يشفع الأذان، بلال بن أبي رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في الله فصبر واشتد عليه العذاب على بطحاء مكة فأناب إلى ربه وادكر. وكان المشركون يشدون وطأتهم على بلال فهو مستضعف عندهم ومن الموالي، ومع ذلك كان لا يزداد إلا صلابة وإيمانا ويقينا. وكان في شدة الحر والقر يبطح على بطحاء مكة مع ما هو فيه من المهانة الحسية والمعنوية، ويقال له اصبع يقال، ويؤمر بترك دين النبي صلى الله عليه وسلم والكفر، فلا يزيد على قوله أحد أحد. فكان رضي الله عنه وأرضاه قوي الشكيمة في الإسلام شديدا على عبدة الأوثان، فلما صبر في ذات الله عز وجل أكرمه الله وأعزه فرقى فوق رؤوس الناس وأصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالكلمة التي أهين بها، فجعل الله مهانتها له كرامة في الدين والدنيا والآخرة، وجعل ذل المشركين عزا له في الدين والدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملت، فقال ما توضأ أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فكان أحد المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. والشفع ضد الوتر، والشفع في الأعداد زوج يقسم يقبل القسمة على اثنين. والمراد بقوله يشفع الأذان أي ما يكون من الأذان الأول السابق للإقامة أن يكون شفعا، والشفعية بالنسبة للأكثر، فألفاظ الشهادتين شفعية، وكذلك الحيعلات شفعية، وأما البقية فإنها فيها ما هو شفع باعتبار، كالتكبير يعتبر شفعا في أول الأذان لأنه أربع، وشفع في آخر الأذان مرتين. وأما بالنسبة لشهادة التوحيد في آخر الأذان فبالإجماع مفردة. ومن هنا قال العلماء إن الوصف بالشفع المراد به الأغلب، وأن أغلب ألفاظ الأذان جاءت بلفظ الشفع. وقوله رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة استدل بقوله يوتر الإقامة جمهور العلماء رحمهم الله كما ذكرنا، أن ألفاظ الإقامة تكون مفردة بالنسبة لألفاظ الأذان، فيبتدئ التكبير مرتين والشهادتين مرة مرة والحيعلات مرة مرة، ثم يكبر ويهلل وخالف، ثم يقول قد قامت الصلاة مرتين، ثم يكبر ويهلل. قالوا واختصرت الإقامة عن الأذان لأن الإقامة للحاضرين، والمقصود أن يقام إلى الصلاة فعجل في اللفظ حتى يدرك الناس الصلاة، بخلاف ألفاظ الأذان فإن الناس محتاجون لإطالة الأذان حتى ينتبه النائم،